فإنه يفعلها تملقا للناس. هنا المحك ما يفعلها لله جل جلاله. ولذلك إذا علم أن الناس مطر رأسه تركه وهو يدور مع الناس، ونحن نريد الصفوة التي تعامل الله جل جلاله. فعلى العموم لا تعارض بين هذا، لحمد الله والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.